وهكذا على أرباب الأموال وعلى من وسع الله عليه وعلى من آتاه الله من فضله أن يتفقد اليتامى، لا سيما ونحن قد خرجنا من حرب. فكم من أب قتل، كم من أب قتل، قتل الرجال في هذه الحرب الظالمة، في هذه الحرب الغاشمة. كم خرج من إخواننا إلى الجبهات يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون دفاعا عن دينهم وعن أعراضهم وعن أوطانهم، فقتلوا وتركوا صبية صغارا، وتركوا أطفالا يا عباد الله. فقدوا آباءهم، وفقد الأب مصيبة عظمى، ويتجرعون مرارة اليتم، مرارة اليتم. ربما لم تذق هذه المرارة، لكنك تستشعر لو كنت أنت مكان ذلك الأب الذي قتل، كيف يكون الصبية، كيف يكون أطفالك، كيف يكون أطفالك يتجرعون مرارة اليتم، وربما تمنوا ولو مرة واحدة أن يعود ذلك الرجل فينادون مرة واحدة: يا أبي، يا أبي. فاتقوا الله عباد الله. يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تأمل وتصور حالك لو كنت مكان ذلك الذي قتل، لتمنيت لأولادك الصغار عيشا كريما وحياة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة، الأرملة التي فقدت زوجها وربما كان تحتها صبية صغارا من الذكور والإناث، من الذكور والإناث. يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. فالله الله في اليتامى، الله الله في اليتامى.